بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. في هذا الباب نأخذ الأشياء التي تفسد بها الصلاة، تفسد بها الصلاة ولا تصح بها الصلاة ولا يجبرها سجود سهو، ولا يجبرها سجود سهو. أشياء ليس لها حل إلا أن تعيد الصلاة، إلا أن تعيد الصلاة في باب المفسدات. وباب المكروهات أشياء يكره للإنسان أن يأتي بها، أن يأتي بها في صلاته، هو منه عنها أن يأتي بها في صلاته، لكنها لا تبطل، لا تبطل الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أولا بالمفسدات وعدها، ثم بالمكروهات. قال: تبطل الصلاة بترك شرط أو ركن، بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، عمدا أو سهوا أو جهلا، عمدا أو سهوا أو جهلا. إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا، هنا مسائل: الركن والشرط يعني يتفقان ويفترقان. هذا مهم عزيزي الطالب، أن تفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، بل ينبغي عليك إذا أردت أن تتعلم تعليما صحيحا أن تحفظها عن ظهر قلب، تحفظها كاسمك، لأن كل شيء له يعني حكم. الآن الشروط والأركان يتفقان ويختلفان، يتفقان فيما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنهما لا يسقطان لمن قدر عليهما عمدا أو سهوا أو جهلا، لكن يختلفان في ماذا؟ يختلف الشرط عن الركن أن الركن يؤتى به في الصلاة لمن نسيه ويجبر بسجود السهو، يعني يأتي به الركن في صلاته إذا من نسيه ويأتي ويسجد سجود السهو. أما الشرط فلا يجبر بسجود السهو، فمن ترك شرطا ولو سهوا، من ترك شرطا ولو سهوا وذكره مثلا في صلاته، فإنه لا يقول مثلا سأفعله وأسجد للسهو. مثلا قلنا استقبال القبلة شرط، إنسان مثلا كبر لغير القبلة سهوا ثم ذكر مثلا في الركعة الثانية، ما نقول له مثلا اتجه للقبلة ثم مثلا صلي الركعتين التي صليتها لغير القبلة ثم اسجد السهو، لا لا، نقول بطلت صلاتك، تعيدها من جديد ولا تسجد السهو. إنسان مثلا يصلي وهو مثلا قلنا أن شرط ستر، أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، العورة ما بين مثلا السرة الركبة للرجل أو المرأة مثلا كل جسدها عورة، مثلا امرأة لبست جلبابا مثلا للصلاة ونسيت مثلا أن تغطي مثلا جزءا كبيرا مثلا من جسدها سهية، وطال الفاصل وطال الوقت ثم ذكرت مثلا في الركعة الثانية الثالثة، لا نقول نفس الكلام مثلا والله استري عورتك التي نسيتها ثم مثلا صلي اقضي هاتين الركعتين وسجد السهو، لا، نقول بطلت صلاتك لأنك لأنك تركت شرطا سهوا، فاستأنف الصلاة من جديد ولا تسجدين السهو. أما ترك الركن سهوا يأتي به الإنسان في صلاته ويسجد للسهو. إذن الشرط والركن يفترقان في ماذا؟ أن الشرط من تركه سهوا تبطل صلاته بالكلية ويعيدها ولا يسجد للسهو، أما الركن من تركه سهوا وبصلاته وذكره بصلاته يأتي به ويسجد للسهو وجوبا. طيب ماذا يتفقان فيه؟ يتفق الشرط والركن أن تركهما عمدا أو سهوا يعني بالكلية، سهوا هنا قيد عليه بالكلية يعني لم يأتي به أو جهلا. كيف بالكلية؟ مثلا الركن تركه سهوا ثم سلم ثم ذهب وجاء وكذا ونسي أنه مثلا وذكر أنه مثلا ترك ركعة مثلا أو ترك مثلا ركن في في في في الصلاة، يعني ترك الركن سهوا وخرج من صلاته فإنها تبطل صلاته، لا بد أن يعيد. لكن الركن إذا تركه نسيانا في صلاته وأتى به في صلاته يسجد السهو وجوبا. أما لو ترك الركن سهوا ولم يأتي به في صلاته وسلم وطال الفصل فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيد صلاته كلها، يعيد صلاته كلها من دون سجود للسهو إذا طال الفصل. يعني إنسان ترك ركنا سهوا وسلم من صلاته ثم ذكر فيما بعد يعيد صلاته كاملة من دون أن يسجد للسهو مع أنه ترك ركنا. إذن فترك الركن والشرط وهو لم يأتي به عمدا أو سهوا أو جهلا لا تصح صلاته. قال هنا جهلا، وهنا مسألة خطيرة جدا. جهلا يعني مثلا لو أن الإنسان يجهل الحكم هذا، يجهله ما يعرفه أصلا، مثلا إنسان لا يعرف مثلا أن مثلا يعني مثلا الطهارة مثلا من الحدث مثلا في البقعة مثلا والثوب مثلا، أو مثلا لا يعرف أن الركوع ركن مثلا تركه سهوا ثم تركه هكذا جهلا منه، إذا ترك شرطا أو ركنا جهلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال هنا قيد مهم، ترك ركنا أو شرطا ولم يأتي به وهو قادر عليه، وهو قادر عليه، وهذا شرط أو قيد مهم وهو قادر عليه، لأن من لم يأتي بالشرط أو بالركن في حال كونه لا يقدر عليه يعذر، كما مر معنا من تفصيل. مثلا إنسان من شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة، إنسان عجز أن يستقبل القبلة لمرضه مثلا ولا في أحد من يوجهه إلى القبلة، ترك شرطا لعجزه يعني لأنه ليس قادرا عليه، هنا يعذر. إذن قوله هنا وهو قادر عليه هذا قيد. مثلا إنسان لا يستطيع على القيام في الصلاة في الفريضة، ونحن قلنا أن قيام الصلاة فريضة ركن، لا يقدر على القيام، تركه يعني عمدا أو سهوا، تركه مثلا عمدا لكونه عاجزا وهو ليس بقادر، فكذلك لا حرج عليه على ما سيأتي من تفصيلات في صلاة أهل الأعذار. المهم هنا قول المؤلف رحمه الله من ترك ركنا قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا ولم يأتي به فإنها تبطل صلاته. إذن من ترك تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، فإذا لم يكن قادرا عليه على هذا الشرط أو على هذا الركن فإنه معذور. أما إذا كان قادر عليه ولم يأتي به وهو قادر عليه ترك الشرط أو الركن سواء كان جهلا أو سهوا أو عمدا فإنها تبطل صلاته ويعيدها كاملة. وقال وبترك واجب عمدا يعني لا سهوا، يعني لو أن إنسان سلم من صلاته ثم بعدما سلم ذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول ولم يسجد كذلك للسهو وطار الفصل، طار الفصل، إن كان ذكر بعد السلام مباشرة يسجد للسهو وجوبا ما في إشكال، لكن نتكلم عن لو طال الفصل ثم ذكر أنه لم يجلس التشهد الأول يعني هو واجب سهوا فإنها لا تبطل صلاته ولا يعيد لا تبطل صلاته ولا يعيد ترك ذلك كله سهوا. أما لو ترك الواجب عمدا فإنها تبطل صلاته كاملة. قال وبالكلام طبعا في قوله من ترك ركنا أو شرطا أو واجبا هذه الأشياء الثلاثة لا تقوم الصلاة إلا بها لا تقوم الصلاة إلا بها. وهنا الكلام نهينا عنه في الصلاة نهينا عنه. فمن تكلم في صلاته اكتب بغير جنس الصلاة بغير جنس أقوال الصلاة. من تكلم في صلاته بغير جنس أقوال الصلاة لأن مر معنا هناك أن من تكلم في صلاته سهوا كلاما من جنس الصلاة كقراءة أو تسبيح أو تحيات أو صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تبطل صلاته. لكن لو تكلم في الصلاة بغير جنس الصلاة تكلم في الصلاة بغير جنس أقوال الصلاة كلام ليس من جنس أقوال الصلاة ليس تسبيحا ليس قرآنا ليس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبطل به صلاته عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا أكتب وسهوى تبطل صلاته به عمدا وسهوى. طبعا ولا سجود للسهو لمن تكلم في صلاته من غير جنس أقوال الصلاة سهوا لا سجود للسهو بل تبطل صلاته. قال وتبطل بالقهقهة والقهقهة الضحكة المعروفة الضحكة المعروفة لا التبسم. التبسم في الصلاة ولو كان التبسم في صلاة الفرض لا يبطلها وإن كان مكروها لكن الذي يبطل الصلاة القهقهة الضحك الذي له صوت تبطل به الصلاة ولا تصح. يعني ينبغي على الإنسان من ضحك في صلاته وقهقه مثلا القهقه المعروفه مباشره يعيد صلاته لان صلاته بطلت. قال وبالحركه الكثيره عرفا اكتب من غير جنس الصلاه. الحركه الافعال التي هي ليست من جنس الصلاه مثلا التقدم خطوه او الرجوع خطوه أو مثلا حك الوجه باليد مثلا أو حك الرأس هذه أفعال من غير جنس الصلاة هذه مكروهة إذا لم يكن لها حاجة. يعني يكره للإنسان أن يتحرك في صلاته من غير حاجة ولو تحرك حركة كثيرة من غير جنس الصلاة وهذه الحركة الكثيرة متوالية يعني حركة بعد حركة تحرك حركة كثيرة كيف نعرف أنها كثيرة بالعرف. وهذه الحركات ليست منفصلة بل متوالية يعني تحرك حركة كثيرة متوالية مباشرة هذه خلف تلك يعني لم يفصل بينها بطلت صلاته ولا سجود للسهو بل يعيد. نعم قال وبالحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير الضرورة كما شرحت لك. قال أن الأشياء الثلاثة التي هي ترك الشرط والركن والواجب هذه تبطل بها الصلاة لأن الصلاة لا تقوم إلا بها كما ذكرت لك وتبطل الصلاة بالكلام والقهقهة والحركة الكثيرة لأننا نهينا عنها. قال ويكره. الآن انتهى من مفسدات الصلاة ويبدأ في المكروهات. أيضا كذلك مما يبطل الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم أي الذي ليس فيه لون إلا السواد بين يدي المصلي. فلو مر على المصلي بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود بهيم تبطل صلاته ولا تبطل الصلاة بغيره أي بغير الكلب. يعني لو مر إنسان بين يديك حتى لو كانت امرأة لا تبطل الصلاة بها، لا تبطل الصلاة بها. قال المكروهات الالتفات في الصلاة بالعين وبالرأس، بالعين وبالرأس. فالالتفات بالعين مكروه والالتفات بالرأس مكروه. أما الالتفات بالجسم بالقدمين، يعني مثلا يلتفت من جهة القبلة إلى غير جهة القبلة بقدميه، هذا يبطل الصلاة لأنه ترك شرطا، الشرط لابد أن يكون مستمرا إلى نهاية الصلاة. لكن وهو واقف متجه للقبلة هو التفت برأسه كالتفات التسليم مثلا يمينا أو يسارا، هذا مكروه لا يبطل الصلاة. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال ويكره العبث، ويكره العبث. كما ذكرت لك أن مثلا إنسان مثلا يحك شاربه أو مثلا يحك يده أو كذا، أو يعبث مثلا في الأرض مثلا، أو يعبث مثلا في شيء معه، هذا كله من مكروهات الصلاة. وإذا توالت الأفعال التي هي ليس من جهة الصلاة عرفا كما ذكرت لك ومر معنا باطلت صلاته. قال ويكره وضع اليد على الخاصرة، اسمه التخصر، وهو أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى وعلى جنبه الأيمن، ويضع يده اليسرى على خاصرة اليسرى وعلى جنبه الأيسر، وهو يعني صفة معروفة يكره أن يفعلها الإنسان في صلاته، أن يتخصر في صلاته. قال ويكره تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها أيضا، كما مر معنا إذا خرج مثلا من بيته يريد الصلاة وهو ينتظر مثلا الصلاة في المسجد فيكره له أن يشبك بين أصابعه، وكذلك في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته شبك أصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد ذلك أو كان له به حاجة، فلا بأس ولا كراهة. وفرقعتها كذلك مكروهة، والفرقعة معروفة وهي من العبث، من العبث في الصلاة، فهي مكروهة. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، هذه جلسة من الجلسات المكروهة في الصلاة. نحن ذكرنا في صفة الصلاة وفي أركانها أن من أركان الصلاة الجلوس، وذكرنا أن الجلوس ركن، وأن الافتراش مثلا بين السجدتين سنة. وهناك جلسات مكروهة، جلسات مكروهة أن يجلسها المسلم في صلاته، منها الإقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء عند الفقهاء له صورتان، له صورتان. الأولى أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه ويضع يديه على الأرض من جانبيه أو من خلفه، هذه صورة الإقعاء. والصورة الثانية أن يجلس على عقبي قدميه، على عقبي قدميه أي مؤخر قدميه بإليتيه، أن يجلس بإليتيه على مؤخر قدميه، على عقبي قدميه ويفترش قدميه. هذه الصورة الثانية للإقعاء المكروه في الصلاة. قال أن يستقبل ما يلهيه، هذا أيضا من مكروهات الصلاة، كان يستقبل صورة أو غيرها، فهذه كلها يعني صورة قصدي مثلا صورة مثلا من التصاوير التي ليست من يعني صور الآدمي ما فيه روح، مثلا كصور الأشجار أو غير ذلك، أو كما يقال الزخرف الإسلامية، فإنه يكره أو أن يستقبل شيئا يلهي أو يستقبل النار أو غير ذلك. قال وأن يدخل فيها أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، أي من مكروهات الصلاة أن يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل. بماذا؟ بمدافعة أحد الأخبثين أو بحضور طعام يشتهيه، يعني يكره له أن يدخل في الصلاة وقلبه منشغل بمدافعة أحد الأخبثين، إما البول أو الغائط، إما البول أو الغائط. يعني إنسان مثلا حاصب وهو من يعني احتبس بوله، أو حاقب وهو من احتبس غائطه. إنسان مثلا فيه حاصر مثلا ويدافع البول، يدافع البول، فهذا يكره له أن يصلي وهو على هذه الحال، لأن الصلاة إنما هي للخشوع والخضوع، ومدافعته لبوله هذا شيء يشغله، فيسن له إذن أن يتخلص من هذا وأن يتبول ثم يتوضأ ويصلي على اطمئنان. كذلك أو لو كان يدافع الغائط مثلا، كان يريد أن يخرج الغائط وبطنه مثلا يمغصه، فإنه يكره له أن يصلي، بل يسن له أن يتخلص من ذلك ثم يدخل في صلاته. أو بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام يشتهيه، هذا معناه أنه لو كان يشتهي طعاما ولكن هذا الطعام ليس موجودا، ليس موجودا، فإنه يصلي لأن الطعام ليس حاضرا. أما إذا كان الطعام حاضرا وهو يشتهيه فإنه يكره له أن يصلي، بل يسن له أن يأكل منه حتى يقضي نهمته. وهذا معنى أن الطعام إذا كان حاضرا ولا يشتهيه فإنه أيضا كذلك يصلي ولا كراهة. يعني إذا حضر الطعام فيه قيد الكراهة في الطعام بقيدين، القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا، وأن يكون القيد الثاني أن يكون يشتهيه. فإذا اجتمع هذان القيدان، حضور الطعام وأنه يشتهيه، يكره له أن يصلي حتى يقضي منه نهمته. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وهذا نهي، ولكن وجد الصارف الذي يصرفه إلى الكراهة، فلو صلى إنسان مثلا وهو يدافع أحد الأخبثين، أو صلى الإنسان وهو يشتهي طعاما وهو الطعام كان حاضرا، صلاته صحيحة ولكنه وقع في كراهة. وهذا من المكروهات. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبعي، يعني مكروهات الصلاة في حال السجود أن يلصق المسلم ذراعه ساعده في الأرض، بل يسن له أن يرفعه كما مر معنا في صلاة السجود، وأن يجافي بين جنبيه وعضديه كما مر معنا. فإذا وضع يده على الأرض كان هذا من الصفات المكروهة في الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.